أدب الأطفال المصري جذور فرعونية. أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير، وأخص بالذكر كل حبايب الصغيرين من أطفالنا الغاليين في مصر والدول العربية والإسلامية. يا كل حبايب الصغيرين، هل تعلمون أن مصر هي من أدخلت العالم إلى فضاء الكتابة؟ هل تعلمون أن ظهور قصص الأكشن والمغامرات باللغة العصرية الحديثة قد ظهرت في الماضي في قصص حورس وست؟ هل قرأتم عن مكانة أوزوريس الذي علم المصر القديم كل شيء في الحياة وكان متعمقاً في الثقافة المصرية؟ يا كل حبايب الصغيرين، هل تعلمون من هي الجدة تيتي شيري؟ جدة أحمس، وهي من بثت فيه روح القتال والتحدي؟ هل تعلمون عن معرفة المصر القديم لثلاثية السماء والأرض والهواء؟ هل تعلمون أن الدراما المصرية هي أول دراما مثبتة في التاريخ البشري كله؟ تعالوا معاً لنستمع إلى إجابات عن تلك الأسئلة المدهشة التي جاءت على ألسنة ضيوف ندوتنا الكرام المعنونة ب أدب الأطفال المصري جذور فرعونية. عقدت شعبة أدب الأطفال برئاسة الشاعر عبد الزراع وبحضور أعضاء لجنة الشعبة الكاتبة الصحفية الأستاذة نجلاء علام والكاتب الدكتور حمدي سليمان والكاتبة الأستاذة ياسمين مجدي ولفيف من كتاب أدب الأطفال والشعراء والأدباء ندوة بعنوان أدب الأطفال المصري جذور فرعونية. استضافت الندوة كوكبة من كتاب ورسامي أدب الأطفال، وهم الدكتور حسين عبد البصير الكاتب والروائي، الدكتورة إيمان سند القاصة والروائية، الكاتبة الأستاذة هالة مصطفى، الفنان محسن عبد الحفيظ رسام كتب الأطفال البارز. استهل الأستاذ عبد الزراع حديثه مرحباً بالضيوف ومقدماً شذرات من السير الذاتية لضيوف اللقاء. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الشاعر الأستاذ عبد الزراع. معانا ندوة النهاردة من الندوات المهمة جداً، وإن احنا بالفعل لابد أن نلقي عليها الأضواء لأن احنا أهملناها الفترة الماضية، ورغم إن الأدب أدب الأطفال المصري أو الأدب الأطفال في العصر المصري القديم أو الأدب كما يسمى الأدب الفرعوني، لأن جات لنا ملاحظة إن من أحد المتخصصين إنه اسمه الأدب المصري القديم وليس الأدب الفرعوني، وهو محق إلى يعني إلى درجة كبيرة، لكن إحنا حبينا نحط حاجة في العنوان اللي تكون جاذبة للناس وإنها الراسخة لدى معظم يعني المشتغلين في هذا المجال إنه الأدب أدب الأطفال الفرعوني. هيكون معنا في هذه الندوة نخبة من كبار المتخصصين في هذا المجال من الكتاب والمبدعين، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور حسين عبد البصير، وهو أحد علماء الآثار البارزين اللي بيقوم بدور كبير جدا في هذا المجال في الفترة يعني مؤخرا من 10 سنوات، وهو قام بدور كبير جدا في هذا المجال ويعتبر مرجع مهم من مراجع في الآثار المصرية القديمة، هو أحد المتخصصين فيه، وهو أيضا كاتب روائي، ويمكن أول رواية صدرت للدكتور حسين عبد البصير كان اسمها البحث عن خنوم، في سلسلة إبداعات أدبية. يمكن في نفس الفترة كان صدر ديواني الأول، فإحنا يعني أبناء جيل واحد وهم من المبدعين. والرواية دي للأمانة يعني أحدثت يعني ضويا كبيرا في الوسط الأدبي حينما صدرت، وكل الناس تحدثت عنها وعدد كبير جدا من النقاد احتفوا بها لأنها كانت جديدة في موضوعها في ذاك الوقت. وأيضا مؤخرا اتجه للكتابة للأطفال وأصدر عدد من، وهو أيضا فاتني أن أقول أنه أيضا مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، وقايم بدور كبير جدا من خلال هذا المتحف تثقيف الأطفال، وأيضا قامت الندوات والمعارض التشكيلية وغيرها من الأنشطة الكثيرة داخل المتحف في مكتبة الإسكندرية. صدر للدكتور حسين عبد البصير عدد من الروايات للأطفال مؤخرا، مثل فرس النهر الأحمر العجوز، توت عنخ أمون، الفرعون الذهبي، الملك مينا، موحد القطرين، الملك توت عنخ أمون، رحلة إلى الأهرامات، رحلة على ضفاف النيل. وأيضا ترجمت هذه الروايات أو عدد منها إلى عدد من اللغات. عدنا إليكم من حديث الشاعر الأستاذ عبد الزراع، فاصل ونعود. قطر بغنطوط في الليل بيفوت ويهز علينا في مقعد مظبوط. توت توت توت توت توت توت توت بس عامل غغا في بغبغة نترغى يا بغبغة. قطر زغنطوط بس عامل غغا في بغبغة نترغى يا بغبغة. ياكلوا شوكولاتة يندونا الداغة، ياكلوا شوكولاتة يندونا الداغة، ياكلوا شوكولاتة يندونا الداغة أو يتشدقوا بالبن ممطوط. عدنا إليكم لنستكمل اللقاء مع حصاد الأنشطة. من أمام الميكروفون عزة أبو العز. قدم ضيف اللقاء الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، وبدأ حديثه مؤكداً أن مصر هي من أدخلت العالم إلى فضاء الكتابة، وبدأت الكتابة التاريخية مع وحدة الشمال والجنوب، كما تحدث عن عصر الدولة الوسطى الفترة الكلاسيكية للأدب، وذكر أن لدينا العديد من الأعمال الأدبية في هذه الفترة المهمة ولا تقل عالمية عن الأعمال العالمية، وقد عرفوا فيها أشكال القصة، وتحدث عن التقسيم الفرعوني أو المصري القديم والذي يشمل الدولة القديمة والوسطى والحديثة، كما تحدث عن ثراء مصر العظيم من معابد وآثار وظهور شخصيات مؤثرة أمثال أحمس وتحتمس الأول وتحتمس الثالث وغيرهم من المحاربين العظماء، ثم تحدث عن ظهور أشعار وقصائد الحب الرومانسية، وعن ظهور القصص الشهيرة التي تحتوي على المغامرات والأكشن بلغة العصر الحديث مثل قصص حورس وست، كما تحدث عن علاقة مصر القديمة بالسينما بمعنى أنه كان لديهم إحساس كبير بالنور والظل والكدر والمشهد، وذكر أن لدينا تراث ثري من الشخصيات والأحداث نستطيع أن نوظفه في الكتابة للطفل كي نبث فيه روح الانتماء للجذور المصرية القديمة. ونبه إلى خطورة المحاولات المتكررة من الكيان الصهيوني لإدخالهم العبرية إلى مصر القديمة بأي شكل، وهذا خطأ فادح، ثم تحدث عن تجربته في الكتابة من خلال الأدب المصري القديم، إما عن طريق الحديث عن الماضي وإما من خلال الحاضر بزيارة الطفل لأحد الآثار والحكي من خلاله. وأكد أن الهدف هو إظهار صورة جيدة للأطفال وتبسيط المعلومة من خلال الحكاية من أجل إعادة تشكيل الوعي وبث روح الانتماء لدى الأطفال. كما تحدث عن أهمية وجود الكتاب الملون والسمارت بوك بالنسبة للطفل، شارحاً سمات ومميزات شكل وحجم كتاب الطفل المتخصص. وناشد وزارة التربية والتعليم تطبيق التجارب المميزة في مجال كتابة أدب الطفل المستلهم من التاريخ المصري القديم إلى مناهج الوزارة، كما ناشد بإدخال اللغة الهيروغليفية إلى مدارسنا. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الكاتب والروائي الدكتور حسين عبد البصير. الحديث عن مصر القديمة والأدب وأدب الأطفال وما يعني قمت به مؤخرا من تقديم بعض الأعمال التي تتناول مصر القديمة والشخصيات الشهيرة في مصر القديمة للأطفال سواء في مصر أو في خارجها. طبعا أنا دايما بقول إن مصر أول كلمة في كتاب التاريخ وأهم موقع في كتاب الجغرافيا، ودي حقيقة مسلم بها. ومصر أدخلت العالم إلى فضاء الكتابة عندما أبدعت الكتابة في حوالي 3200 قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام، فمصر سبقت العراق القديم في هذا. وقبل هذا كانت فترة نعرفها جميعا بعصور ما قبل التاريخ، عندما ظهرت الكتابة بدأت الكتابة التاريخية، بدأ توحيد القطرين على إيد الملك مينا اللي هو اسمه حرعحة بمعنى حورس المحارب، وإحنا بنقول عليه الملك مينا، مينا بمعنى المثبت، اسم فاعل في اللغة العربية وفي اللغة المصرية القديمة. ثبت إيه؟ ثبت الوحدة. وحدة إيه؟ وحدة الأرضين الشمال والجنوب. منذ ذلك الحين بدأ المصر القديم يدون بقى قصص وحكايات كثيرة جدا جدا، جالنا منها أعمال شهيرة جدا في الفترة بتاعة عصر الدولة الوسطى اللي بنسميها الفترة الكلاسيكية للأدب. عندنا قصة القار والفصيح، عندنا قصة سنوحي، عندنا أعمال عديدة جدا، نجاة الملاح أو الملاح الغريق، من الأعمال اللي نقدر نشوف فيها قد إيه مصر القديم تميز في الإبداع في هذه الفترة وأبدع أعمالا يعني لا تقل عالمية عن الأعمال الأخرى. والكلام ده من حوالي 2000 سنة قبل ميلاد السيد المسيح، من حوالي 4000 سنة. فدي أعمال يعني لها قصة دائرية وقصة داخل القصة وكل الكلام اللي الأدب الحديث عرف موجود في مصر الحديثة. ونخش بعد كده مصر القديمة، عفوا نخش بعد كده، هو طبعا معروف الحاجات دي في الأدب الحديثة، لكن هي يعني تبقى موجودة في مصر القديمة شيء بالنسبة لنا كان مبهر جدا جدا. وعندنا أساتذة كبار تخصصوا في هذا الأمر زي إيرمان والدكتور سليم حسن، ترجم أدب الفراعنة أو أدب المصريين القدماء. وعلى فكرة كلمة فراعنة مش غلط، يعني هي طبعا اسم صائب ومفيش أي مشكلة خالص، لأن طبعا الناس بتقول اللفظ ده ظهر في عصر الدولة الحديثة الأسرة 18، فما يجوز يطلق على مصر ككل يعني تاريخيا. وذلك في فرق بين الحكام وبين المصريين، بس احنا بنحاول نفرق بينه وبين مصر القديمة فترة كبيرة ممتدة بتشمل مصر الفرعونية، بتشمل مصر البطلمية، بتشمل مصر الرومانية. كل ده بنسميها يعني مصر القديمة. ما فيهوش مشكله، طبعا كلمه فرعون جايه من كلمه برعة بمعنى البيت العظيم او البيت العالي في مصر، ثم اصبحت في العبريه فرعو، ثم اضيفت اليها النون في اللغه العربيه فاصبح اسما ممنوعا من الصرف وهو فرعون، ولا يدخل عليه الالف واللام، يعني ما داش يقول لك قال الفرعون، احنا بنقول كده يعني تجاوزا يعني. ف يعني هو طبعا عارفينه من خلال القصه الشهيره بتاعه سيدنا موسى واسير الفتره اللي فاتت، مين هو فرعون موسى، وهل كان في عندنا يعني نقدر نقول ذكر للأنبياء في مصر القديمة إلى الآن. طبعا ربما تحدث اكتشافات أثرية غدا تدينا معلومات كثيرة عن وجود الأنبياء، لكن نحن نؤمن بالأنبياء في مصر القديمة من خلال الكتب المقدسة سواء القرآن أو التوراة أو الكتاب المقدس العهد القديم، لكن إلى الآن ما عندناش أدلة أثرية يعني كثيرة أو يعني تؤكد وجود الأنبياء. مثلا سيدنا موسى عاش إمتى، سيدنا إبراهيم، سيدنا يوسف، لكن طبعا نحن نؤمن بذلك إيمانا غبيا دون شك، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني الدين الإسلامي أمرنا بذلك. عدنا إليكم من حديث الكاتب والروائي الدكتور حسين عبد البصير. فاصل ونعود. أنا المصري كريم العنصري، بنيت Oh, dear. عدنا إليكم لنستكمل اللقاء مع حصاد الأنشطة. من أمام الميكروفون عزة أبو العز. تحدثت الدكتورة إيمان سند، القاصة والروائية ورئيس المركز القومي لثقافة الطفل سابقاً، عن سلسلة تاريخ مصر وروايات الهلال للأولاد والبنات، وعن أهمية تلك السلسلة في التعريف بتاريخنا وثقافتنا، كما تحدثت عن مسرحية إيزيس وأوزوريس، وعن التيمات العديدة والمهمة التي وردت فيها، وعن مكانة أوزوريس الذي علم المصري القديم كل شيء في الحياة، وكان متعمقاً في الثقافة المصرية، وتحدثت عن كتاب الأطفال الغرب، وذكرت أن الأدب الفرعوني كان موجوداً قبل الجميع، كما ذكرت أن الكتابة التاريخية من الكتابات المهمة الموجهة للطفل، وأنه يجب التوجه إلى إنتاج ما له علاقة بالتراث الفرعوني بدلاً من الإنتاج الأوروبي. وتحدثت أيضاً عن تطور اللغة المصرية القديمة وعن وضع المصري القديم لمخصص صورة بجوار الكلمة، كما تحدثت عن جمال أسرار الحضارة المصرية القديمة وما بها من قصص ونصائح ثرية يصلح استخدامها في الكتابة للطفل، ونبهت أن أهمية الأثر فيما يتركه من معلومة، ونبهت إلى أهمية الأثر فيما يتركه من معلومة، وطالبت بأن نعلم أولادنا كيف نؤمن وندافع عن آثار أجدادنا وعن مكانتهم العظيمة في التاريخ. ثم عرضت خريطة مبسطة لمن يكتب كتابة تاريخية للطفل والناشئة، وذكرت أنه لو وجدت فجوة تاريخية يمكن استكمالها، ولكن بنفس المادة، ولا نختلق أشياء غير موجودة، ولا ينبغي أن ندرس القضايا الجدلية للأطفال، ولا سيما في سن ما قبل 12 عام، ويجب التنويه في حالة ابتكارنا لأشياء خيالية. وذكرت أن الكتابة التاريخية للطفل تستلزم البحث والتدقيق الشديد، وأكدت أهمية مراعاة الحبكة التاريخية وأهمية النظر للمفاهيم التاريخية والجغرافية ودراستهما بشكل صحيح. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الدكتورة إيمان سند. بما ان الندوه عنوانها الهويه والجذور، انا بتكلم لو احنا اتكلمنا عن اول الاشياء اللي معرفش دكتور حسين اتكلم عليها ولا لا، كانت مسرحيه إيزيس وأوزوريس. مسرحيه إيزيس وأوزوريس لما بنرجع لبدايات الدراما غالبا بنلاقيها قدامنا وبنلاقيها فرعون. قبل ما نتكلم عن بدايات اليونان وبدايات الـ يعني كل التراث اللي اتاخد منه واتنقل لاوروبا بعد كده، غالبا كل اللي اتاخد لاوروبا كان أصله يوناني. لكن إحنا لما بنرجع لإيزيس وأوزوريس كمسرحية اتمثلت فعليا وكرمز شوية، أو على فكرة اتعملت قصص واتعملت تيمات مختلفة، لأن كان معروف إن يعني أوزوريس ده الإله الموجود على مر التاريخ. أوزوريس ده إله الزراعة، طبعا كتير بيقولوا إن هو الأصل اللي هو النبي إدريس، لكن إحنا ما فيش أي حاجة بتأكد الكلام ده، فإحنا بالتالي بنقول إن أوزوريس ده كان موجود في كل حاجة. ليه حاجة مقتبس مع عمود الجد؟ عمود الجد ده بيبقى هو بيمثل الإترنتي أو الخلود. لما بنرجع لتاريخ القدماء المصريين بنلاقي أوزوريس ده علمهم الزراعة، علمهم الحب، علمهم الصبر. لما بنقرأ قصة طول الوقت بنعرف عن إيزيس إنها اللي لفت ودورت على زوجها الحبيب ولمت أجزاءه، لكن إحنا مش بنعرف قد إيه ده كان أوزوريس عمق تواغله في الثقافة المصرية قد إيه. عايزة أقول لكم يكفي إن إحنا لما بنرجع لأي تراث أو دراما قديمة بنلاقي قدامنا إيزيس وأوزوريس بمختلف الأشكال، قصة، رواية، مسرحية وغيرها. أنا حبيت بس أنوه لده عشان لما بنرجع نتكلم عن تراث أدب الأطفال نتكلم عن يوميات إيميل أواسا ونقول إن هي دي بدايات الأشياء بتاع يعني إن هي دي لما أريدنا مبتدينا نكتب أدب أطفال، وده للحق مش جميل. يعني أنا مش ببقى مبسوطة قوي. حكايات إيميل أواسا تشارلز بيرو دايما يقولوا إن دي ابتدى معاها الكتابة للطفل، بعد شوية ابتدى ألف ليلة وليلة وترجمتها اللي طبعا كانت بالنسبة ليهم مبهرة وبالنسبة لنا ملمسة على التراث العربي إلى حد ما، ما كانتش بعيدة قوي. وبعد كده قصة إيميل جان جاك روسو أو كتاب لو إحنا حبينا نسميه، وبعدين الأخوين جريم ابتدوا يعملوا بقى ده. وبرضو أنا مش استرسل في الكلام ده لأن أنا حبيت بس أشير لبدايات الفرعونية لأدب الأطفال أو لجذوره واللي هي موجودة قبل ده بكتير. يعني إحنا لو قلنا يوميات إيميل لا، مش تشارلز بيرو اللي ابتدى أدب الأطفال، لكن إلى حد كبير عندنا قصة إيديس وزوري الشهدة بكل المقاييس، مسرحية وقصة ودراما وغيره. بما أننا إحنا يعني ممكن أذكر شوية أسماء، يعني مثلا دكتور سوس جون نيوبيري اللي كان بيعمل كتب مذهبة بورقة ذهب، كان بيشوف أن الكتابة للأطفال حاجة راقية جدا، لدرجة ان انا مش احنا دلوقتي نعمل صور وحاجات جميلة كده واغلفة تجذب الطفل، لا، نيوبيري كان شايف ان احنا نذهب له الحاجة او نعملها له بورق مصقول شديد الجمال، بحيث ان هو لما يجذبه يبقى طول الوقت قاعد وشايف ان حاجة تستهله، كان مقدر الطفل جدا. واحنا طبعا عارفين جايزة نيوبيري اللي لسه موجودة لغاية دلوقتي. عدنا إليكم من حديث الدكتورة إيمان سند، فاصل ونعود. يا حياتي يا مولاتي، يا حياتي يا مولاتي، ردي يا فرخة على الكتكوت، حتشبسوت يا حتشبسوت. ترى يا ابني كلامي تعلم، اعمل ايه ما انا معجب بيها وبتوحشني، كانت هيقلك هس هس اسكتوا لا تصحوها، هس هس اسكتوا لا تصحوها. عدنا إليكم لنستكمل اللقاء مع حصاد الأنشطة. من أمام الميكروفون عزة أبو العز. تحدثت الكاتبة هالة مصطفى المتخصصة في أدب الأطفال عن مشروعها في الكتابة للطفل من خلال الرواية التاريخية وكيف بدأ، وولعها بالحضارة المصرية القديمة التي وجدت فيها كنزاً معرفياً ضخماً يصلح أن نستمد منه عشرات الروايات والقصص للأطفال، وكلها روايات ثرية ومليئة بالقيمة والدرامية. وذكرت أن الحضارة المصرية القديمة في حد ذاتها رواية كبيرة جداً لم تفصح عن نهاياتها بعد، مما جعلها تتساءل كيف صنعوا حضارتهم العظيمة تلك؟ وهذا ما دفع بها للبحث والقراءة في التاريخ المصري القديم، كما تحدثت عن بحثها في تاريخ الأسرة السادسة ووجدت قاضية وقانون وقضاء، أي عالم متحضر، كما تحدثت عن الجدة تيتي شيري جدة أحمس وهي من بثت فيه روح القتال والتحدي. وذكرت أن بحثها في التاريخ المصري القديم كشف لها عن مكانة المرأة المميزة في تلك العصور وقدرتها على تنشئة أطفال أصبحوا قادة عظام. وكان نتيجة هذا البحث والغوص في عوالم التاريخ المصري القديم 5 روايات للناشئة سعيدة بهم بدرجة كبيرة، وأكدت في ختام حديثها أن التاريخ المصري القديم كنز حقيقي لمن يود البحث والقراءة، ومن خلاله نستطيع أن نغتنم فرص جديدة للكتابة. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الكاتبة الأستاذة هالة مصطفى. فقال لي والله الكتابة للطفل يعني ممكن يعني استحياء كده ممكن أكتب معاكم، قال لي والله لو أنت اخترتي موضوع الكتابة مفيهاش واسطة، لو عجبنا الموضوع هننشره. طبعا يعني قلت له طب ماشي نبتدي. طب قال لي هنكتب إيه؟ فكتبت أول رواية اللي هي المؤامرة الكبرى على ذكر أستاذ علي مهر عيد، كان بيراجع الرواية. فبعدين كده شوية ملاحظات كده على الرواية، وبعدين طلب إلغاء فصل من الرواية. طبعا بقى أنا قلت لا، أنا هكتب الملاحظات اللي أنا مقتنعة بيها هعملها، إنما فصل من الرواية لا. فأستاذ محمد ناصف قال لي أنت كاتبة وصاحبة العمل، فأنا قلت له خلاص أنا عملت الملاحظات الأستاذ علي ماهر كاتبها ومش هلغي الفصل، عايزين تنشروها كان بيها مش عايزين خلاص. ففوجئت ان هي اتنشرت، ودي كان في اول يوم في العيد، كان خارج وجابها لي في ايده وهو جاي. كانت فرحة كبيرة جدا بالنسبة لي، ولقيت الفصل موجود. كان اهم حاجة ان انا اشوف هل الفصل موجود ولا لا، لقيته موجود فعلا. حلو التصميم ده. استاذ علي ماهر عيد في ثالث روايه هو كلمني وقال لي انا اول مره اشوف روايه مكتوبه ومتدفره وجايبه الحاضر بالماضي وربطهم بالشكل ده، فلا انت كده اختلفتي. فقلت له ده شهاده كبيره انا اعتز بيها والله. فبدات اول روايه اللي هي كانت تي المؤامره الكبرى. ممكن عايز مش عارفة وجهة نظره ايه بالظبط، بس هو فصل كان سياسي شوية بيحكي عن حقبة ممكن كانت موجودة في الوقت ده، فيعني ومتماسة معاه، متماسة قوي مع الوضع وكان موجود. فقالوا اسقاط، فهو حقيقي كان فعلا كان في ثورات وكان في اضراب وكان في ثورة عدالة اجتماعية، انا ما اخترعتهاش من عندي، هي كانت موجودة في الوقت ده. فبعد كده عملت الرواية الثانية اللي هي خنت كاوز، وهي كانت عن بناء الهرم الرابع. خدت بقى مشروع الأول، ابتديت أقول أنا هاخد الشخصيات النسائية، كل الناس بتقول سيدة عنصرية يا سيدة. لا السبب أستاذة إيمان قالت إن السيدات بيقولوا دايما إن هما السيدات ما بتبحث وما بتدورش ما السيدات يعني ما محتلين فأنا خلاص خليت مشروعي كله عن السيدات الموجودة في مصر القديمة. وبعدين أنا انبهرت، أنا دايما شايفة إن الحضارة المصرية القديمة هي رواية كبيرة جدا لم تصفح عن نهايتها بعد، يعني كل يوم بتدينا فصول جديدة، كل فصل بيبهرنا أكتر من التاني، كل ما زدنا في العلوم وزدنا في الاكتشافات وبقينا نعرف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وكل الحاجات دي، كل ما ساعد ان احنا مش ان احنا نحس ان احنا أقل، بالعكس نحس ان أجدادنا دول هما جم منين فعلا. لما الناس تقول انهم جم من الفضاء لازم يعني تفكر للحظة، الناس دي كانت بتفكر ازاي، الناس دي اجتهدت ازاي وكانت بتتعب ازاي واشتغلت على نفسها ازاي عشان تبقى تبني حضارة لغاية دلوقتي لسه احنا لسه بنتباهى بيهم، والعالم كله لسه بيوقف لهم احتراما وتبجيلا. بدينا بعد كده خدت خنت كاوس والهرم الرابع، وبعدين هي الشخصية كانت عن سيدة أيضا حاولت أنها تستكمل هرم والدها الملك منكورة، وكان موجود أخيها، وكان في صراع بين الملكة الأميرة دي وبين الملك، وأنا عملت الصراع ده. بالنسبة للقراءة الدكتورة إيمان حوالين التاريخ وإزاي يعني ممكن نبقى حذرين جدا وإحنا بنقول، أنا ليا رواية أنا كتبتها كان مفروض ان هي من وحي خيالي، بس الاساس ان هي موجود، هذه الشخصية موجودة، وان كان والدها يعني انا عملت ان هو كاتب، هي كانت طبيبة فانا عملت ان هو كاتب، انا فوجئت ان هي موجودة على النت كأنها حقائق علمية، بس هي دي مش حقيقي، مش حقيقي، مش موجودة بقى كمان في خيال الطفل، لا موجودة على النت، لان الرواية دي اتنشرت برضو في موقع مش انا اللي نشرتها، هي اتنشرت لوحدها كده، ما اعرفش برضو مين اللي نشرها لغايه دلوقتي. وبعدين لما اتصلنا بالموقع قال لك والله الموقع مجاني واحنا بنعمله للابحاث والحاجات، فسكت خالص. يعني بقت مرجع دلوقتي. والله بقت مرجع خلاص انت يعني شهرتي هو اللي هو ما بقولش هنا بقى اللي اخترع ده، بقول التاريخ قال، التاريخ قال. لا بس المرجع الروايه يعني هو ما قالش المرجع برضو الروايه، انا لما قرات طب انا ما كانش فيه في التاريخ والدها كان ايه او بيشتغل ايه اصلا، كان هي طبيبه طب ده محض خيال يعني. محض خيال ان انا حاولت ان انا اعمل صراع بين الاب اللي هو كان كاتب وكان عايز يورث المهنه لبنته لان هو ما كانش عنده غيرها. فانا عملت الصراع ففوجئت ان هي حقائق. فكده الواحد ايه لازم برضو يتوخى الحذر وهو بيكتب في التاريخ. حاولت اتوخى الحذر تماما وانا بكتب في التاريخ والعوالم والحيوات بتاعت اللي موجوده يعني مثلا الزي اللي كانوا بيلبسوه. دورت كتير قوي عشان اعرف الزي ده وبعدين بيختلف زي المراه في الحقبه الزمنيه دي في مصر القديمه غير في الوسطى غير في العصور المتاخره. حتى شكل رابطه الفلونكه اللي هي بتعملها دي كانت موجوده بس بتختلف من هنا لهنا. زي الرجال برضو بيختلف. الملك زيه مختلف عن زي الرعيه. ايه طبقات المجتمع اللي كانت موجوده. حاولت ان انا اجيب حيوات يعني حياه كامله بس صحيحه موجوده في الحقبه الزمنيه دي. فكان بحث كبير بقى ان انا ايه ادور بس هو كان ممتع لان انا بصراحه وانا ببحث كده وقعت في غرامها كده الحضاره المصريه القديمه. لا بجد كانت دايما مبهره ودايما بتجيب جديد ودايما لا الناس دي كانت ما بتهزرش مهتمه بكل تفاصيل الحياه من اول اللبس من اول الزراعات من اول كل حاجه كانت لها ادواتها. الفلك كانت متقدمه في كل العلوم. عدنا اليكم من حديث الكاتبه الاستاذه هاله مصطفى فاصل ونعود. عن طيب الجنه الكون غنى والكل بيتعلم منا افكارنا حياتنا ودفننا والعالم كله يغني لله لله عدنا إليكم لنستكمل اللقاء مع حصاد الأنشطة. من أمام الميكروفون عزة أبو العز. تحدث الفنان محسن عبد الحفيظ وهو رسام كتب الأطفال البارز عن تجربته في المجال وذكر أنه يجب التفرقة بين الحضارة المصرية القديمة وبين ما يقدم من أدب يدور في إطار هذه الحضارة. فهناك فرق بين التاريخ وكتابة قصة تدور في إطار تاريخي وفي الاثنين لا بد من التزام المصداقية. وذكر أن التاريخ يبدأ من مينا مع العلم أنه ليس هو أول ملك، فالتاريخ الحقيقي يبدأ من الصحراء كهف السابحين ثم اكتشاف كهف الوحش، وهو ليس كهف الوحش بل كان يمثل أول فهم للمصريين القدماء لضرب التبانة. لذلك رؤيتنا فارقة جدا لما تركه أجدادنا من رسومات. وتحدث عن معرفة المصري القديم لثلاثية السماء والأرض والهواء ثم تحدث عن انتقالهم من الصحراء إلى وادي النيل ونبه إلى أهمية قراءة ما تركوه من رسومات قراءة جيدة. فهم تركوا لنا ماكتات ورسومات توضح مفهومهم للعمل الجماعي، كما يجب ألا نعتمد اعتمادا كليا على ما هو موجود على المعابد فقط كمصدر للتاريخ لأن معظمه مدون من قبل الكهنة، وطالب بأن نقرأ بتمعن وفهم وربط بين أحداث التاريخ المصري القديم. وذكر أنه في التاريخ أو عن أشخاص عاشت في حقب زمنية معينة تتطلب إعادة تقييم وفهم لمجريات الأحداث حتى نصل إلى نتائج صحيحة. وتحدث عن برديات تحكي مجموعة من القصص عن حكايات أولاد الملك خوفو، مما يثبت أن الدراما المصرية هي أول دراما مثبتة في التاريخ البشري كله ومتوفر فيها كل عناصر الدراما. وهذه البرديات مكتوبة بيد بعض الطلبة وليس الكهنة، وتعد بمثابة أقدم موضوع تعبير في التاريخ. وذكر أنه سوف تعرض من خلال معروضات المتحف المصري الكبير، وذكر أن الدراما مقصود منها الإبهار والجذب والإمتاع، كل ذلك يمكن تحقيقه في الكتابة التاريخية بشرط أنها ليست كتابة التاريخ. وأشار أن الحضارة المصرية تركت رسوماً توضح كل شيء، ويجب قراءة ما ترك بفهم وبشكل صحيح. كما ذكر أنه ليس مع تقديم فن يتعارض من حيث الصورة، ديكور، أزياء، إكسسوار، وحقيقة صحة هذه الأدوات مع الفترة التاريخية، ومثل على ذلك بالملابس المستخدمة في فيلم كيلوباترا. كما طالب بأن يكون الغلاف المقدم للطفل معبراً تعبيراً جيداً عن موضوع الكتاب وعن العصر الذي دارت فيه الحكاية أو القصة. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الفنان محسن عبد الحفيظ. بالنسبة لي هنتكلم على فكرة في موضوعين جنب بعض وليس موضوع واحد، الحضارة المصرية القديمة وما نقدمه من أدب ليحكي أو يدور داخل إطار الحضارة المصرية القديمة. وبالتالي لازم نفرق ما بين حاجتين، ما بين كتابة التاريخ وما بين كتابة قصة تدور في تاريخ ما. يعني أنا لما بتناول رمسيس فأنا بكتب التاريخ، لكن لما بتناول طفل صغير كان عايش في الدولة القديمة أو الدولة الحديثة فدي قصة في إطار تاريخي. الاثنين يلتزموا بشيء من المصداقية، لكن لما بكتب تاريخ يجب أن تكون المصداقية على أكثر ما يجب أن أعنى بها، بمعنى أن في أحداث تمت في العصور المصرية كلها، هذه الأحداث بيتم قراءتها بشكل خاطئ. وأول حدث بيتم قراءته بشكل خاطئ هو التأريخ لبداية ما نقول عليه الدولة المصرية أو قدماء المصريين. بيتم التأريخ من مينا، مع العلم أنه مش أول ملك، إنما التأريخ الحقيقي يبدأ من الصحراء، من منطقة الجولف الكبير وكهوف السابحين. المنطقة دي عمرها 10,000 سنة، في حين إن 10,000 سنة قبل الميلاد، في حين إن الملك مينا 3,200 سنة قبل الميلاد. يعني الفارق ما بينهم رهيب جدا. الفارق ده من السنوات هو اللي أسس الأفكار المصرية القديمة. وعلى عجلة كده نحكي حكاية بسيطة وظريفة جدا. في كهف من الكهوف اللي اكتشفوها بجوار كهف السابحين، في كهف دي تم اكتشافه من عدة سنوات، اسمه كهف الوحش. ليه سموه كهف الوحش؟ لأن مرسوم فيه وحش برجلين آدمية، وبدل إيدين اللي قدام فيه 2 رجلين، وراسه مقطوعة، وزي ما يكون الناس بيخشوا جوه راسه في ناس تحت منه، فسموه الوحش وسموا الكهف ده الوحش. وابتدى مجموعة من المؤرخين والعلماء يتكلموا إن الناس دي كانوا بيؤمنوا بوجود وحوش وبتاعه ومش عارف إيه، لحد ما جه عالم بسيط خالص وقال لهم اللي أنتوا شايفينه ده مش الوحش. ده أول فهم وإدراك للمصريين القدماء لضرب التبانة. ضرب التبانة المجرة بتاعتنا بتبان في الصحراء على هيئة قوس. هذا القوس من النجوم اللي خلى قدماء المصريين يسموها السماء أو تفنوت، وابتدى يرسموها عبارة عن فتاة أو امرأة عاملة وضع القبة، يديها ورجليها على الأرض ومخوصة. هذه الوضعية هي اللي كانت مرسومة في كهف السابحين، وكان مرسومة الناس تحتها عبارة عن إن احنا ساكنين تحت قبة السماء اللي هي اللي بيسموها الربة تفنوت. ده هو نفسه اللي تقدم بعد كده في المعابد المصرية. إذن رؤيتنا احنا لما رسم قدماء المصريين بتبقى فارقة جدا. يعني في لحظة كان الموضوع عن وحوش وميثولوجيا ومش عارف ايه، وفي لحظة فهمنا ان اللي رسمينه ده هو ضرب التبانة، وهي البداية الحقيقية لبناء مفهوم الآلهة والأرباب عند قدماء المصريين: السماء والأرض والهواء، تفنوت وشو وجب. تمام، دي البداية. دي 10,000 سنة قبل الميلاد كان الإنسان عايش في المنطقة دي، كانت المنطقة دي الصحراوية على فكرة هي أشد المناطق جفافا على وجه الأرض الآن، هذه المنطقة كانت نتيجة كثافة الأمطار اللي بتسقط على القارة الأفريقية كانت بتنبع فيها عيون، زي بالظبط عندنا في الفيوم بحر يوسف ومقافضة قطارة ومجموعة عيون، بس دي ملحة، كانت العيون دي مية عذبة، فكانت تيجي الحيوانات وتيجي تشرب من العيون دي، فكانوا هم عاملين الخيام بتاعتهم وقاعدين وعايشين، تيجي الحيوانات ياكلوا منها، لا محتاجين ان هم يرعوا ولا يصطادوا ولا اي حاجه. فجميع اللوحات المرسومه هناك عباره عن ناس قاعدين بيسترخوا وبيعوموا في المياه وبيستمتعوا بوقتهم وعايشين حياه مرفهه جدا، ما بيبذلوش اي مجهود، وده يخالف الصوره اللي بينقلها والت ديزني مثلا عن العصر الحجري والمتوحشين، كانوا عايشين حياه من الرفاهيه احنا ما نوصلش ليها. بعد هذا العصر حصل انتقال، زاد الجفاف، جافت العيون، حصل انتقال سريع لوادي النيل. الانتقال السريع اللي حصل لوادي النيل ده خدوا معاهم مجموعة الأفكار اللي هم بنوها حوالين الأرباب والسماء بشكل ضرب التبانة، وبدأوا يكونوا الحضارة المصرية. كان الجبل اللي فيه الكهوف اللي بينحاتوا فيه وبيصاروا فيه المصنوع من الصخور بشكل طبيعي، هو نفس الملهم ليهم ان هم يبنوا معابد ويبنوا مصاطب على نفس الشكل ويرسموا جواها. في البدايه ما كانوش بيرسموا داخل المصاطب او المعابد دي، لكن مع بدايه ظهور عصر بناه الاهرام في مرحله متاخره ابتدوا يرسموا، وابتدوا يرسموا نفس الرسوم القديمه ولكن باتقان اكتر. المقدمه دي تقول لنا بس ان احنا عمرنا 10000 سنه، وان في 7000 سنه سقطت من التاريخ، 7000 سنه دي تم تنميه فيهم افكار متعلقه بالعمل الجماعي وبالطاعه. المصريين القدماء عندهم طاعة رهيبة، الشعب كله حالة من حالات الطاعة وحالة من حالات العمل الجماعي. سابونا مكتات وسابونا رسوم بتبين عمال مثلا النجارين، مش نجار واحد، مجموعة نجارين كل واحد فيهم بيعمل مهمة صغيرة علشان يعملوا كرسي أو يعملوا باب أو يعملوا دولاب. الفلاحين اللي بيزرعوا عمل جماعي، اللي ماشي بالماعز واللي بيحط الحبوب هذا الإطار السريع اللي أنا بقوله، هذا الإطار يجب أن نتفهمه ككتاب للطفل أو رسامين للطفل، علشان لما نيجي نقدم شخوص من هذه البيئة يبقى نعرف نقدم الرؤية شكلها إيه، بيلبسوا إيه، عايشين إزاي، العمل الجماعي شكله إزاي، مفيش حياة فردية. تاني نقطة هنقفز عليها سريعا هي مسألة قراءة التاريخ. إن اللي بيتكتب على المعابد، اللي بيتكتب على المقابر، اللي بيتكتب في البرديات، كله جاي من مصدر واحد وهو الكهنة، وبالتالي هذا المصدر لا يمكن الاعتماد عليه كمصدر منفرد لكتابة التاريخ. لأن لما نقرأ مثلا أن رمسيس على معبد كرنك ولا معبد رمسيس كاتب أنه هو نزل لوحده، الجيش اتأخر في المعركة الشهيرة بتاعته، الجيش اتأخر فهو نزل لوحده بالفريق اللي معاه، فالفريق الفرقة اللي معاه خافت وانسحبت، ففضل هو لوحده بيده بيضرب شمال وبيده بيضرب يمين، موت جيش الأعداء كله لوحده، يعني واسعة شوية. فدي ما ينفعش ناخد ده تاريخ لكن ناخده فهم. هضرب لكم مثال تاني خطير جدا، هو الملكة حتشبسوت. لحد فترة قريبة كان في إجماع من العلماء المصريات كلهم، لو كان صديقنا موجود حسين عبد البصير كان قال لنا إن لما جه أحمس انتقم منها وشوه الصور بتاعتها وكسر التمثيل بتاعتها، حتمس آسف، وانتقاما منها، لكن حقيقة الأمر ده ما حصلش. طب هم عرفوا من فين ما حصلش؟ لقوا اتنين من البرديات جوه كهف من الكهوف القريبين من المعبد بتاعها. البرديات دي عبارة عن رسوم كاريكاتورية بس منها العمال بيسخروا منها، ومن علاقة مشينة ما بينها وما بين قائد الجيش. فطبعا ده بيدينا رؤية تانية مختلفة، إن اللي حصل إن حصلت ثورة عليها، وهي الثورة هي اللي دمرت الحاجات دي مش تحتمس. بالعكس ده تحتمس هي تعهدته بالرباية، أحسنت إليه زي ما أحسنت لزوجها اللي هو أخوها تحتمس الثاني وإنه كان مريض. عدنا إليكم من حديث الفنان محسن عبد الحفيظ، فاصل ونعود. شخبط شخبط لخبط لخبط مسك الألوان ورسم على الحيط. شخبط شخبط لخبط لخبط مسك الألوان ورسم على الحيط. أعمل إيه وياك يا حنان اللي عملت ده أسوأ عاد. أعمل إيه وياك يا حنان اللي عملت ده أسوأ عاد. عايز ترسم ارسم لكن من غير ما تشخبط على الحيط. شخبط شخبط لخبط لخبط عدنا من الفاصل. بعد ذلك فتح باب المداخلات أمام الأساتذة الحضور وهم الفنان التشكيلي الدكتور محمد الصبان، الدكتور مختار يونس الأستاذ بمعهد السينما ومعهد فنون الطفل، الدكتور حمدي سليمان أستاذ الأنثروبولوجيا الثقافية بكلية الآداب جامعة العريش وكاتب الأطفال، الشاعر والفنان التشكيلي أبو الفتوح البرعصي، الكاتب عماد الشافعي، الكاتبة نجلاء علام، الكاتبة ياسمين مجدي، الكاتب الصحفي طاهر الشرقاوي، الكاتب الصحفي جلال الصياد. وأسفرت الأسئلة والاستفسارات عن طرح العديد من القضايا المهمة التي تتعلق بشكل ومضمون ما يقدم للطفل المصري، ولا سيما في عصر الميديا والألعاب، وأهمية احتواء كتاب الطفل على المأثورات الدرامية. وقد أجمعت معظم الآراء على أن الحضارة المصرية القديمة مليئة بالحكايات الصالحة للحكي وبها كل مقومات العمل الدرامي، بشرط مراعاة الكيفية التي تقدم بها لتناسب ذائقة الطفل والناشئة في العصر الحديث. هكذا استمعنا وطوفنا بكم عبر العديد من الأفكار والدلالات والمعاني المدهشة حول الجذور الفرعونية لأدب الطفل، ومن خلال الأحاديث الماتعة والشائقة التي جاءت على ألسنة ضيوف الندوة من أدباء وكتاب أدب الطفل، تبين لنا مما لا يدع مجالاً للشك أن هذا الجنس الأدبي من أجناس الكتابة راسخ وممتد بجذوره الفرعونية في تاريخنا المصري القديم، وأن هذا الامتداد التاريخي المدهش يفرض علينا أهمية استلهام قصص الأطفال من تاريخنا المصري القديم الزاخر بالبطولات المائزة، وأنه يجب علينا التوجه إلى ما له علاقة بالتراث الفرعوني بدلاً من الإنتاج الأوروبي كما جاء على ألسنة المتحدثين من ضيوف الندوة الكرام، وأنه لابد من التفريق بين الحضارة المصرية القديمة وما يقدم من أدب يدور في إطار هذه الحضارة، مثلما ذكر رسام الأطفال الشهير الفنان محسن عبد الحفيظ في حواره. وعبر هذا المنبر الإذاعي من إذاعة الأدب العربي نطالب كل الكتاب المصريين والعرب بأهمية الرجوع إلى تراثنا وتاريخنا العربي كي نستلهم منهما قصص البطولة المحملة بأجمل معاني القيم الإنسانية التي تغرس في عقول ووجدان أولادنا كل ما يغذي لديهم معاني الحق والخير والجمال. قبل هذا الموعد بنصف الساعة يتجدد اللقاء مع المعلومة، الخبر، الحدث من خلال ندواتنا المتجددة مع حصاد الأنشطة، مع تحيات سمر محمد ومحمد الكاب من الهندسة الإذاعية، وأرق تحياتي عزة أبو العز.